لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأوه في حجة الوداع مرة واحدة، وهذا أجيب عنه بأن الأصل في كان أنها تدل على الدوام والاستمرار إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك، وفي حجة الوداع وجدت القرينة. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما ورد صريحا في الرواية الأخرى، والعرب تقول كان إذا فعل كذا يقول كذا أو يفعل كذا، إشارة إلى ما قبل الفعل، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن المراد إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. فقوله هنا كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. واتفق العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته في مكان مهيئ لقضاء الحاجة كالحمام ونحوه، فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء قبل الدخول مباشرة، وقبل أن يدخل بجرمه إلى موضع قضاء الحاجة، لأن ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة لا يكون، ومن هنا لا يفعله الإنسان، ومن هنا يقوله قبل الدخول. وأما إذا كان المكان غير مهيئ لقضاء الحاجة في الأصل، كما إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته في بر أو صحراء فليس عنده موضع يريد أن يدخله، فمتى يقول هذا الدعاء؟ قال بعض العلماء إذا وقف في الموضع، وقال بعضهم إذا رفع ثوبه ودنا من الأرض، وحينئذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهما وجهان عند العلماء رحمهم الله، لأن قوله كان إذا دخل الخلاء إنما هو متعلق بالموضع المهيأ لقضاء الحاجة كما لا يخفى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والخلاء هو المكان الخالي الذي ليس فيه أحد من الناس، سمي المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته بذلك، لأنه يقضي حاجته في المكان الذي ليس فيه أحد من الناس، لمكان انكشاف العورة حتى لا تنكشف عورته وتظهر للناس سوءته، وهذا هو الأصل. ومن هنا فإنه لما كان الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته التمس الموضع الذي ليس فيه أحد من الناس، قالوا دخل الخلاء وذهب إلى الخلاء، كل هذا إشارة إلى كونه يطلب الموضع الذي لا يراه فيه أحد، لأن من آداب قضاء الحاجة أن تبحث عن موضع ومكان لا يراك فيه الناس، وإذا كان المكان منبسطا كالصحراء المستوية ونحو ذلك فإن الإنسان يبعد حتى لا ترى عورته. قوله رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم، اللهم أصلها في لغة العرب يا الله، فحذف حرف النداء وهو يا، ثم عوض عنه بالميم في آخره فقيل اللهم، ولذلك لا يقال يا اللهم لأنه جمع بين البدل والمبدل منه، كما قال ابن مالك رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، ومراده قريض الشعر. ومن شواهده قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، وقوله اللهم أي يا الله إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بصيغة التوكيد، وهذا من أصدق ما يكون في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأعوذ في لغة العرب معناه ألتجئ وأعتصم وألوذ وأستجير كما يقول بعض العلماء رحمهم الله، أي ألوذ بك يا الله من الخبث بالضم، وهي رواية الكثير، وحكى بعض العلماء رواية الإسكان، وغلطها الخطابي وتعقب بأن هذه الرواية كما أشار بعض الأئمة مثبتة، وأثبت هذه اللغة بعض أئمة اللغة، ومنهم الإمام البحر أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي إمام اللغة المشهور، فقالوا إنه يجوز الإسكان فيقال الخبث، ويجوز التحريك بالضم فيقال الخبث. واختلف في معنى قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. قال بعض العلماء الخبث المراد به الشر، وقال بعضهم الكفر، وقال بعضهم الشياطين، وأما الخبائث وقال بعضهم إن الخبث بالتحريك بالضم هم ذكران الشياطين كما ذكر المصنف، والخبائث إناث الشياطين، وقال بعضهم في الخبائث إنها المعاصي، فيكون قولهم إن الخبث بالتحريك المراد بها الشياطين والخبائث المعاصي كأنه استعاذ بالله من الشياطين ومن آثارهم التي يؤذون بها بني آدم وهي المعاصي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إن كان المراد بالخبث ذكران الشياطين فالخبائث إناث الشياطين، وإن كان المراد بالخبث الشياطين عموما فيشمل الذكور والإناث، ويكون قوله الخبائث المراد بها المعاصي التي تنشأ عن الشياطين وتكون منهم. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث أنه استعاذ من الشياطين كلها، والخبائث أي النجاسة التي تقع في مكان قضاء الحاجة، استعاذ بالله عز وجل من النجاسة، وحينئذ يكون استعاذة من المعنوي والمحسوس، وهذا على أحد الأوجه عند العلماء في تفسير هذه العبارة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا دعاء الدخول، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول غفرانك، وكان يقول غفرانك بعد خروجه بالتمام، أي بعد مجاوزته وانفصاله عن الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، عكس دخوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل الدخول. وأما ذكر الخروج فإنه يقال بعد الخروج حقيقة، للمعنى الذي ذكرناه من أن موضع قضاء الحاجة ليس محلا للذكر. هذا الحديث فيه نعمة من الله عز وجل علينا، حيث أمرنا أن نعوذ به، ولا يستعاذ إلا به سبحانه، ولا يستجار ولا يلتجأ إلا إليه جل جلاله، لأن هذا من توحيد الألوهية، أن تستعيذ بالله وأن تستجير بالله وأن تسأل الله وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يدفع الشر إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه إذا أرادك الله بسوء وشر فإنه لا ينجيك أحد منه كائنا من كان، وأنه إذا أرادك بخير وفتح عليك أبواب رحمته فلن يستطيع أحد أن يمسكها، فهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ومن استعاذ به أعاذه ومن استجار به أجاره. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فنبه على أمر لا يعلمه إلا الله، وهو بلاء الشياطين وأذيتهم لبني آدم في هذه الأماكن، وهي أماكن قضاء الحاجة، فإن أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، لأن الشياطين تحب النجاسات والقذر وتألفها وتكون في مواضعها، بخلاف الملائكة فإنها تكون في الأماكن الطيبة حسا ومعنى، ولذلك أحب البلاد إلى الله مساجدها. وهذه المواضع وهي مواضع قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجة في السنن إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش جمع حش وهو البستان، وإنما قال الحشوش لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في الحيطان والصيران، ولذلك قال إن هذه الحشوش، وقوله محتضرة أي تحضرها الشياطين. فأمر المسلم أن يستعيذ بالله من هذا الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلطف الله بهذه الأمة المرحومة وجعل لها هذه السنة النبوية التي تعصم بها بإذن الله عز وجل وتحفظ من كيد الشياطين وأذيتهم وإضرارهم. وهذا كما ذكرنا أدب من آداب دخول الخلاء. وزاد بعض العلماء التسمية، وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع ثوبه وانكشفت عورته أن يسمي، وأنه ستر له إذا فعل ذلك. وذكر بعض الأئمة ومنهم الإمام السفاريني عن الإمام أحمد فيما نقله عنه بعض أصحابه أنه كان يقول: ما تركت التسمية عند الدخول إلى الخلاء إلا أصابني بلاء. فقال بعض العلماء: يزاد فيها بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبسم الله ستر عن أعين الجن، وهذا حفظ للعورة وصيانة لها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بالبول أو الغائط. وهذا الأدب من آداب قضاء الحاجة الفعلية. فبعد أن بين الأدب القولي في حديث أنس وهو سابق للدخول، بين الأدب الفعلي الذي يكون أثناء قضاء الحاجة، أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. والمراد بالقبلة جهة الكعبة، لأن المراد بالقبلة المكان الذي يستقبله الإنسان في صلاته ويكون قبل وجهه، وهي الكعبة. وإذا كان خارج مكة فالمراد مكة كلها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المنحدر من الأرض المطمئن، وكني به عن موضع قضاء الحاجة وأصبح معروفا بذلك، وجاء في لفظ الكتاب والسنة كما في قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: أو جاء أحد منكم من الغائط، وكما في هنا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط. والغاط من الأرض هو المنحدر منها الذي يكون من صبب ومن علو، فهذا يوصف بكونه غاط وغيطان، ويقال لها غيطان وأغواط، كلها المواضع المطمئنة التي تكون بعد علو فتنحدر وتكون في مطمئن من الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا لا ناهية. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا، وهو مذهب جمهور العلماء، أن النهي هنا للتحريم، فيحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا محمول على الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فرأوا أن حديث ابن عمر صارف لحديث أبي أيوب عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله أن النهي للتحريم، وسيأتي الجواب عن حديث ابن عمر وما ذكروه من الدلالة على صرف هذا النهي عن ظاهره. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قوله لا تستقبلوا أي لا تجعلوها قبلة لكم، وقبلة الإنسان ما جاء من جهة وجهه، يقال استقبل الشيء إذا جعله في جهة الوجه، واستدبره إذا جعله في جهة الدبر أي من وراء ظهره. وقوله ولا تستدبروها أي لا تجعلوها وراء ظهوركم، لأن دبر الإنسان خلفه، ومراد بقوله ولا تستدبروها أي لا تجعلوها وراء ظهوركم. ومن هنا يكون النهي شامل للأمرين، للاستقبال والاستدبار، فلا يجوز له أن يجعل القبلة أمام وجهه ولا أن يجعلها وراء ظهره. وقوله القبلة المراد بها الكعبة، ومن كان داخل المسجد الحرام فقبلته الكعبة نفسها، ومن كان داخل مكة وخارج المسجد الحرام فقبلته المسجد الحرام، ولا يجب عليه أن يبحث عن الكعبة بنفسها ويستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج مكة فقبلته أن يستقبل جهة مكة. وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام ودواوين العلم، أن من كان خارج مكة لا يتعين عليه أن يتكلف ويبحث متى تكون قبلته على نفس الكعبة، لأن هذا كان ضربا من المستحيل خاصة في الأزمنة السابقة. ومن هنا ما يفعله البعض ونحب أن ننبه عليه، أنه بعد وجود هذه الوسائل الحديثة أصبحوا يبحثون عن قبلة المساجد، أنه لا بد وأن تكون على الكعبة بنفسها، وهذا غلو لم ترد به الشريعة، فإن الشريعة نظرت إلى الجهة بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة البيت. وجهة البيت بمعنى أنه إذا كانت مكة في جهة الشمال فإنك تستقبل الشمال، فإذا انحرفت قليلا إلى اليمين أو انحرفت قليلا إلى اليسار فأنت مستقبل للشمال، وصلاتك صحيحة وقبلتك صحيحة. وما يفعل الآن من حرف المساجد وتقطيع الصفوف للمبالغة بوضع البوصلة والتحديد العيني، هذا لم يرد به الشرع ولم يلزم به الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمة على السماحة واليسر، وقال كما في الحديث الصحيح عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أننا لسنا ملزمين بالتعيين والتحديد، وأنه إذا وقع الاتجاه ما بين هاتين الجهتين الأصليتين فصلاته صحيحة، وأيضا يمنع من الاستقبال على هذا الوجه. وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام وأهل العلم، أن من كان خارج مكة يستقبل مكة كلها، والمراد جهة مكة، وأنه ليس ملزما بهذه الدرجات وهذه الحسابات الدقيقة. ولو أن هذا وقع في زماننا فإنه لا يلزم به كل الناس، لأنه لا يتيسر لكل الناس، والشريعة لا تأتي لأفراد الناس وإنما تأتي للغالب أو للعموم. ولذلك ننبه على أن هذا التكلف الذي يفعله البعض ويحرفون المساجد ويحدثون اللغط والتشويش على الناس، هذا لم ينزل الله به من سلطان، إلا إذا كانت القبلة في الشرق فاستقبل الشمال، وكانت القبلة في الشرق فاستقبل الجنوب، وانحرف عن الشرق كلية أو انحرف عن الغرب كلية فنعم، أما إذا كان الانحراف إلى الجهة نفسها فإنه لا يضر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وصلى وراءه الصف، وكان الذين معه قرابة 100,000، فكان الصف من أطول ما يكون، فمن المستحيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عين الكعبة فأطراف الصف لا يستقبلون عين الكعبة، وهذا أمر قرره العلماء وبينوه أن العبرة بالجهة، وأنها أطراف الصف من الميمنة والميسرة مستقبلون للجهة لا للعين. وعلى هذا فإنه لا يلزم الناس بهذه الآلات التي حدث بها التشويش حتى إن المساجد القديمة تحرف صفوفها وتضيق، ولربما يلغى منها الصف والصفان، ولربما يصبح الصف منقطعا بسبب السواري لأنه يخرج عن الاستقبال الأصلي. كل هذا من التكلف الذي لم يلزم به الشرع، إنما ألزمنا الشرع أن نستقبل الجهة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهكذا في قضاء الحاجة، فإنه إذا كانت القبلة في الشام فإنه لا يستقبلها ولا يستدبرها إذا كانت شماله، وهكذا إذا كانت جنوبه، وحينئذ يكون له ما بين المشرق والمغرب قبلة فلا يستقبله أثناء قضاء الحاجة، وكذلك يعتد باستقباله في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا يدل على تحريم الأمرين، وهو مذهب المنع من الأمرين، وهو مذهب الجمهور، خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عنه بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الأمرين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، احتج به من قال إنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وهو مذهب أبي أيوب راوي هذا الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنهم أجمعين. وقال به مجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وقال به بعض السلف الخلف رحمة الله على الجميع، أن وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن التحريم شامل للاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي عمم ولم يفرق بين كون الإنسان في بنيان أو غير البنيان. وفعل ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما يدل عليه آخر الحديث، حيث إنه دخل المراحيض، والمراحيض مواضع مبنية، فدل على أن الحديث شامل للبنيان وغير البنيان. والقاعدة أن الصحابي إذا روى الحديث وفسره على ظاهره فإن تفسيره حجة، فهذا تفسير للحديث على ظاهره. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، فيه دليل على أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وقوله ببول ولا غائط يشمل ما إذا كان يريد البول فإنه لا يدع القبلة وراء ظهره، لأن البعض يقول إذا كان يريد أن يقضي حاجته بالبول يجوز له أن يستدبر لأنه لم يستقبل القبلة بالحاجة نفسها، وظاهر هذا الحديث يدل على العموم ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله شرقوا أو غربوا لأن هناك أربع جهات أصلية: الشام والجنوب والمشرق والمغرب. فإذا كانت القبلة في جهة الشام أو في جهة الجنوب فإنه ينتقل من هذه الجهة الأصلية إلى المشرق أو إلى المغرب، وحينئذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي حاجته والقبلة في جهة الشام فعليه أن ينحرف كلية إلى جهة أصلية ذات اليمين وهي المشرق، أو ذات الشمال وهي المغرب، أو العكس. وهذا يدل على أن الجهة الفرعية ساقطة، وأن من صلى في صلاته واستقبل الكعبة وانحرف عن الكعبة إلى جهة اليمين حتى أصبح في الشمال الشرقي فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأسقط الجهة الفرعية. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس كما سيأتي تفصيله في مباحث استقبال القبلة. فالشاهد أنه لا يخرج عن النهي إلا بالانتقال إلى جهة أصلية، والجهة الأصلية هي المشرق أو المغرب، أما الشمال والجنوب فمحرمان عليه إذا كانت القبلة في الشمال أو كانت في الجنوب، محرم عليه استقبالا ومحرمان عليه استدبارا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم القبلة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، فيه دليل على شرف القبلة، أن الله شرفها وفضلها حيث منع العبد من استقبالها واستدبارها بالبول والغائط. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، منهج تربوي، أنك إذا نهيت أحدا عن شيء وهناك مندوحة عن الشيء الذي نهيت عنه فاذكر له المندوحة. وهذا من أكمل ما يكون، أنه إذا كان هناك خطأ أن تبين صوابه، أو كان هناك أمر ممنوع أن تبين البدل عنه، وهذا من أكمل ما يكون. وهكذا إذا وقع المخطئ في خطئه بينت له المخرج من الخطأ، وهذا كمال التشريع، كما قال تعالى حكاية عن نبيه موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فبين لهم المخرج من الخطأ، وهذا من أكمل ما يكون في البيان وأكمل ما يكون في النصيحة والتوجيه. واشتمل عليه شرع الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال أبو أيوب رحمه الله: فأتينا الشام، والشام هي ما بين شمالي الجزيرة من أطرافها إلى الأغوار، وهي الموضع المعروف، وسمي شاما قالوا من الشامة، وهي العلامة التي تكون في الجسد. قالوا: فلما كثرت قراه قيل له الشام، وهو معروف بكثرة القرى فلذلك سمي بهذا الاسم. فأتينا الشام فوجدنا مراحيض، وهي مكان قضاء الحاجة كما فسرها المصنف رحمه الله به. وجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة، أي جهة الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. أما الانحراف عنها فهذا يدل على أن من وجد منحاضا قد مستقبل القبلة أنه لا يجلس على حالة المنحاض وهيئته مستقبلا أو مستدبرا للقبلة، ولكنه ينحرف. وهذا الانحراف حده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنه ينحرف إلى المشرق أو المغرب، لأن الانحراف ينقسم إلى قسمين: انحراف جزئي وانحراف كلي. وظاهره أن أبا أيوب انحرف إلى جهة المشرق أو المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا هو الظن به، أنه انتقل إلى جهة أصلية ولم ينتقل إلى جهة فرعية. قال بعض العلماء إنه إذا انحرف أقل الانحراف كفاه، بناء على هذا اللفظ من أبي أيوب. والذي يظهر أنه لا بد من الانتقال إلى الجهة الأصلية لقوله عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا، وقوله رضي الله عنه: ونستغفر الله. أولا، أن هذا الاستغفار هل هو أثناء قضاء الحاجة كما يظن من ظاهر السياق فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، أم أنه كان يقضي حاجة فإذا خرج، إذا قضى حاجة انحرف أثناء القضاء بحيث يكون وضعه أثناء القضاء منحرفا عن القبلة، ويستغفر الله بعد انتهائه من قضاء الحاجة؟ وهذا هو الذي يظن أنه فعله رضي الله عنه وأرضاه، أن الاستغفار وقع بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة وليس أثناء قضاء الحاجة. ثم استغفر، استشكل العلماء كيف استغفر أبو أيوب مع أنه لم يفعل إثما. قال بعض العلماء: استغفر لمن فعل ذلك. وقال بعض العلماء: إن الاستغفار يكون عند رؤية الذنب إعظاما لله عز وجل، أنه إذا رأى الإنسان أمرا لا يرضي الله يقول: أستغفر الله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، فيخرج على هذا الوجه. فإذا خرج على هذا الوجه فإنه لا إشكال فيه أن المسلم يعظم الله، فإذا رأى ذنبا ذكر الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى، أن تنتهك حدوده أو تغشى محارمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وهذه مسألة خلافية فيها أقوال للعلماء رحمهم الله،

ولا يطعمه للمسكين نفسه، لأن العشرة مقصودة لقوله سبحانه إطعام عشرة مساكين، فيختار بيتا من أسرة فيه عشرة أنفس فيطعمهم وجبة يوم كاملة، فحينئذ يكون قد كفر كفارة اليمين، أو يشتري لهم كسوة كاملة من أوسط ما يطعم به الأهلون. فهذا هو الذي يفعله من أراد الإطعام، من أراد الإطعام أو التكفير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إن في بلادنا إذا جاء الرجل من السفر لا سيما إذا طال السفر يأتون إليه جيرانه ومنهم الرجال والنساء ويقبلونه، فما حكم ذلك وكيف يمكن أن يخرج من ذلك؟ فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صافح امرأة أجنبية، ولذلك لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له، وإنما تكون المصافحة للمرأة التي هي من المحارم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، فهؤلاء كلهم من المحارم أو من الرضاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو من المصاهرة كزوجة أبيه وزوجة ابنه وأم زوجته وبنت زوجته إذا دخل بأمها وهي الربيبة، فهؤلاء هم النسوة اللاتي يجوز له أن يصافحهن وأن يختلي بهن. وأما مصافحة الأجنبية وتقبيل الأجنبية فهذا حرام وهو إثم، ولذلك لما بايعنا النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. قلنا: ابسط يدك نبايعك يا رسول الله. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن. فامتنع عليه الصلاة والسلام من مصافحة المرأة الأجنبية، فلا يحل للرجل أن يجامل في هذا في دينه، في دين الله وشرع الله. ما هو الواجب؟ تسأل ما هو الواجب؟ الواجب تبين لهم أن الله حرم علي أن أصافح المرأة الأجنبية، وإني أحبكم وأنتم جيراني، جزاكم الله خيرا أن فرحتم بمقدمي، وأشكر لكم أن جئتم لمقدمي، ولكن لا يجوز. وهذا هو الذي تحيا به السنن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخير، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فإذا قال ذلك وانتشر في القرية أن فلانا لم يصافح النساء حينما جاءوه، تعلم الناس الشر، فقد ترى الشيء في ظاهره شرا لك لكنه خير لك ولغيرك، ففي ميزان حسناتك الأجور، فتثبت على طاعة الله وتصدع بالحق، تبين لهم أن هذا أمر منكر، مصافحة الأجنبي الأجنبية وتقبيل المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي هذا لا يجوز، ولا يجوز للرجل أن يترك زوجته تصافح الأجنبية أو تقبله، فهذا أمر محرم ولا يجوز فعله من النساء الأجنبيات، لأن لمس الأجنبية محرم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: يوجد مصليات في الجامعة وهم يتفاوتون في عدد المصلين الذين فيه المصلين أكثر، الجو فيه حار جدا بحيث أنك لا تخشى في صلاتك، والمصلى القليل الجو فيه بارد ويجلب الخشوع، فأيهما فيه أصلي وجزاكم الله خيرا؟ والله شيء عجيب، أنت جاي تصلي ولا تتبرد؟ هذان مسجدان أحدهما تقول أن ليس فيه مكيف والجو فيه حار، والثاني الجو فيه بارد. أولا التفضيل بين المساجد، أعظم القاعدة في الشريعة أن أفضل المساجد أكثرها عددا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتفضيل بين المساجد دلت عليه بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فأولا يفضل بقدم المسجد، والدليل على التفضيل بقدم المسجد قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فالمسجد القديم الصلاة فيه أفضل من الجديد لأنه أحق بظاهر نص القرآن. ثانيا يفضل من جهة كثرة العدد لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فهذا من جهة التفضيل من جهة العدد. فانظر رحمك الله، إذا كان أحد المسجدين أقدم فإنه أولى فتقدمه على غيره، فإن كان مع بعضهما أو لا تعلم زمانهما نظرت إلى أكثرهما عددا. تفضيل بالمكان مقدم لظاهر الأمر في قوله أحق أن تقوم فيه، وبناء على ذلك تقدم الزمان ثم تقدم العدد الذي هو أكثر. وأما قولك إن فيه حرا فهذا لا يضر، لأن الناس حينما يضعف التذكر والخشوع في الصلاة يتأثر الإنسان بالعوارض. أما إذا كانت القلوب مشتغلة بكتاب الله وبكلام الله وبما تتلوه وبما تسمعه من الإمام فإن هذا يشغلها عن كل حر وقر. أين أنت أخي من قول الصحابي: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا. إذا كانوا يصلون تحت الشمس وأنت تصلي في الظل، غاية ما في الأمر أنه ليس هناك مكيف. أما هؤلاء فإنه ليس هناك مكيف وليس هناك سقف يقيهم الشمس، وفي شدة الهجير والمدينة معروفة بشدة الحرارة، فيقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا، أي إذا سجدوا فإنهم يكتوون بحر الحصى الصغير الرمضاء، وهذا أشد ما يكون، في جباهنا وفي أيدينا، لأنه كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام يسجدون معه، فكأنهم يسألونه أن يخفف في سجوده، فلم يخفف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال فلم يشكنا. فهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحتسب، وهذا من الضعف أن الإنسان يشتكي من الحر والقر، عليه أن يحمد الله عز وجل على النعمة التي هو فيها، فما دام صحيحا في بدنه معافى في جسده فإن هذه العوارض لا تؤثر. وإذا تلي كتاب الله وتأثر فلا شك أنه هذا هو الذي عليه المعول. وكم لك من الأجر وكم لك من الثواب، وقد تدخل المسجد مبردا مكيفا وتخشع كما ذكرت، لكنك سرعان ما تنسى ما سمعت من الآيات وما تلي عليك من الآيات. وقد تأتي في الحر والقر فينفعك الله بآية واحدة، فمن جاهد واجتهد في طاعة الله وابتلي في مرضات الله وصارت له المشقة فيما يفعله من الطاعات فأجره أعظم وتكريم الله له أعظم. ونسأل الله عز وجل الأعز الأكرم أن يكرمنا بكرامته، وأن يرزقنا الصبر على طاعته، وأن يرحمنا ووالدينا رحمة الأبرار، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله سيكون هذا الدرس وآخر الدروس نظرا لارتباطي بتصحيح الزاد بإذن الله، وسيعلن عن الدرس القادم في موعده بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صفر.